من هم العلماء الذين تنصحون بالرجوع إليهم وقراءة كتبهم وسماع أشرطتهم؟ نعم، تكلمنا في غير ما شريط، ولكننا نعيد شيئا منها أو منهم. الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله تعالى، وأيضا طلبته الأفاضل مثل علي حسن عبد الحميد، ومثل سليم الهلالي، ومثل المشهور حسن، وهكذا أيضا الشيخ بن باز حفظه الله تعالى، والشيخ ابن عثيمين، والشيخ ربيع بن هادي، آية من آيات الله في معرفة ماذا؟ الحزبيين، لكن لا كآيات إيران. أي نعم، آية من آيات الله لا كآيات إيران. على ماذا؟ الدجالين. ولكن سننصح بالرجوع إلى هؤلاء. وكذلك أيضا الشيخ عبد المحسن الحداد حفظه الله تعالى. نعم، وهكذا أيضا الأخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي. نعم، هؤلاء تحقيقات وله كتب طيبة. وماذا؟ وهذا على سبيل المثال، ليس على سبيل الحصر، والله المستعان.